واللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. مرة بنا صاحب الحصول رحمة الله عليه اعتمد على ضابطتين، ضابطة أصالة الوجود وأصالة الماهية، وضابطة الطبايع والأفراد، حيث ادعى أنه على أصالة الوجود يلزم الامتناع، وعلى أصالة الماهية يلزم الجواز باعتبار الماهية مسار كثرة، أما أصالة الوجود منشأ الوحدة. وردها على الضابط الأول أنه على أصالة الوجود وحدة تاريخية وليست وحدة شخصية، والمطلوب في الامتناع وحدة شخصية لا وحدة تاريخية. فقد يكون للمتعلق الأمر متعلق النهي وجودا، فإذا لا استلزام بين الالتزام بأفعاد وجود والالتزام بالوحدة الشخصية والامتناع. وكذلك العكس في أفعاد الماهية، لا التزام بين الالتزام بواقعية الماهية والالتزام بماذا؟ بالتعدد والزوال، لأنه كما سيأتي العناوين والمفاهيم للأشياء على ثلاثة أقسام مثلا إن لم يكن أكثر. هناك عناوين المبادئ، هناك عناوين الاشتقاقات، ثم عناوين المبادئ والاشتقاقات تكون من العناوين المقولية، يعبر عنها العناوين المقولية أو الذاتية أو المتحصلة، ثلاث أسماء: عناوين ذاتية مقولية متحصلة لها أصالة علمية خارجة. مقولية تندرج في المقولات العشر، ذاتية هي عين ذات الأشياء في الخارج، هذا قسم. قسم آخر كما سيأتي فيما ينبه عليه للصهادي وإنسان النائمي غيرة عليه كثير، العناوين الاعتبارية أو الانتزاعية. وهذا التدقيق كما مر بنا أمس في الحقيقة يعني من الإنجازات العظيمة اللي حققها الأصوليون أخيرا في بحث اجتماع الأمر النهي وفي بحث أبواب الفقه، أن العناوين ليست هي على وتيرة واحدة، العناوين التي تقع متعلقات للأحكام أو موضوعات الأحكام، العناوين على أنماط أقسام كثيرة. هذه نكتة غفل عنها المتقدمون، بادر إلى التدقيق يا صاحب الكفاية مثلا برؤية معينة، أن تعدد العناوين لا يسبب تعدد العنوان. مثلا الميزة النائمة مرة بنا يذهب إلى الفرق بين العناوين الاشتقاقية والعناوين ماذا؟ مبادئ الاشتقاق. عناوين اشتقاقية غالبا هي عناوين موضوعات الأحكام، قيود الوجود أو النهي. عناوين مبادئ الاشتقاق غالبا هي متعلقات الأحكام. هذا التحلق والتدقيق في العناوين أمر يصاف إنجاز فريد من المتأخرين. لذا يشتروا على صاحب الفصول بأنه صرف صرف ماذا؟ صرف كون مبني على أساس ما هي؟ هذا لا يدل على ماذا؟ على تكسر. قد تكون تلك العناوين ليست متأصلة كي تتكسر. العناوين ما هي المقولية؟ نعم فيها تكسر. مقولتان لا تندرجان تحت مقولة واحدة. المقولات العشر متباينات في عرض واحد. بل حتى من مقولة واحدة ماهيتان نوعيتان متباينتان تكون يعني بالتالي في الحدود المعروفة وإن اشتركتا في الجنس. وكذلك بل فردين من ماهية نوعية واحدة هو بناق وجودان الماهية الفردية تختلف وإن اتفقا في الماهية النوعية. فبالتالي هذا الذي دعا صاحب الفصول لا يمكن تأمل فيه. على كل أن العناوين التي تؤخذ نكتتها ملخص الرد على أساس ما هي العناوين التي تتخذ في متعلقات الأحكام ليست بالضرورة حقيقية عن يعني ماهيات حقيقية. وهذه تحقيق رائع بديع من المتأخرين. ليس بالضرورة أن يكون ماهيات حقيقية العناوين التي تؤخذ في متعلقات الأحكام أو موضوعات الأحكام. وهذا لم يترى صاحب الفصول أن الماهية تصار كثرة أتت في الماهيات في الماهيات يعني الحقيقية أما المفاهيم غير الحقيقية لا. قد يكون اختلاف بين شيئين الإجمال والتفصيل. تقول إنسان وتقول حيوان ناطق جسم جوهر نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق ونفس غير أمر هذا إجمال مدمج وهذا تفصيل هذه أمر واقع. هذه نقاط مهمة للفقيه في بحوث الفقه عملية فرق وتنقيب العناوين المفقودة في الأبواب لا يفتح منه المحقق الحلي رحمة الله عليه متميز بهذا الموضوع. شرف رحمة الله عليه بنفس الذائقة بنفس المنهج متميز بهذا الموضوع اللي هو عملية تفكيك العناوين إلى مثلا أجزاءها المعنى أجزاءها بحسب التحليل العرفي أو اللغوي أو على كل الارتكاز هنا بنجي تنفك العناوين والإبهامات لأن دائما تباين الألفاظ أو تباين المعنى المعاني يعني تباين بمعنى التعدد المعاني في الوهلة الأولى يغر الباحث أن هذه متباينة فما يقرأ شوف لا هذا جسم جوهر نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق ولف الإنسان يعني شوف له سبعة ثمانية مفاهيم يعني شوف له مفهوم واحد ينظر إلى ذا الجانب يرى سبعة مفاهيم ينظر الجانب الآخر يشوف مفهوم واحد لكن الاختلاف بينهم شنو؟ بين الإجمال والتفصيل الضبط والقبض هذا لا يؤدي له. على كل إذا هذا رد على صاحب الفصول. هناك نقطة بعد جيدة إذا أثارها الميزة المعينة البعض يرى يتخيل وهذا يعني بيان متين الميزة المعينة يقول أن البعض يتخيل أن الحركة هي شيء واحد حركة في أي مورد في أي مثال في أي نمط هي شيء واحد غاية أن تتفصل الحركة بفصول مختلفة ولا هي جنس واحد مقولة واحدة. وهذا طبعا فلسفيا ثبت خطأ. الحركة ليست شيء واحد حركة في مقولة العين الحركة في مقولة الفيل الحركة في مقولة الجوهر الحركة في مقولة الجوهر جوهر من شؤون الجوهر الحركة في مقود العين، في مقود العين، في مقود الكلب، في مقود الكيل تختلف. وإن كان بلاصنا ذهن إلى أن الحركة بالسرط الوجود لا بالسرط الظهير، على هذا حب بعد أبيض، والوجود حب يرتبط بكل الظهير. بناء على التحقيق فبرأيي أن الحركة أصلا هي من سرط الوجود. نعم. بناء على القدماء الفلاسفة المشاء كذا الإشراق يرون الحركة من مقولة الماهيات، الحركة ليست من مقولة واحدة، ليست هي مقولة. بعضهم طبعا بعض القدماء عندهم من الحركة مقولة برأسها حادي عشر أو هي أحد المقولات العشر، ولكن الصحيح يعني هذا رأي ليس معول عليه. الصحيح بناء على الحركة بالسنف الماهية، الحركة في كل مقولة هي من تلك المقولة، أو على الصحيح عند ملا صدره هي من سنف الوجود، وبالتالي ليست من ماهية واحدة. يعني ترتبط بهذه الماهية، بهاي الماهية، بهاي المقولة، تلك المقولة، المقولات متحدة. فمن الخطأ إذا رأينا في المجمع بين متعلق الأمر به حركة نظن بهذه الحركة واحدة، قد تكون حركتان متقارنتان، مو بالضرورة تكون حركة واحدة، فوجود واحد اتحاد، ترتيب اتحاد، لا مو بالضرورة. وهذه صفة أيضا من النفائس البديعة أيضا التي حققها المتأخرون في الشنو على أمر به، أن النفس الإنسانية والبدن الإنساني يمكن أن يصدر عنه في صورة فعل واحد هي حقيقة أفعال، بدءا من النية والإرادة إلى العضلات إلى إلى إلى أعمال الإنسان. صورة قد الناظر يقول هذا فعل واحد، يعني حتما نبني على الامتناع، وكثير من الامتناعيون ربما غرهم هذا المطلب، لأنهم يرون ماذا؟ يرون أنا ما صدام عندك حركة عن فعلة، حركة واحدة فعل واحد، هي بالدقة لا، حركتان فعلان متقارنان لهما حيثيات غاية أمر. العقل يبصر ما لا يبصره الحس، هي عين مهمة، العقل له عين مجهرية ليست مزود بها الحس، وهذا هو المهم. العقل يبصر ما لا يبصره الحس، كما مر بنا مثلا مثال ما يبصره العقل ولا يبصره الحس. ما يبصره العقل مثلا ان الاعراض فيها ترتيب، لكن هي بصائر خارجية بإدراك من؟ بإدراك الحس. لكن بإدراك العقل يقول لا، هذا الذي تنظره بسيط خارجي ليس بسيط خارجي، أيضا مرتب، لكن تبصره العين العقلية، يسمون عين الصحية ولا العين الحسية. لا صحيح. إجمالي هو هاي الضابطة، وإن كان هاي الضابطة بعد فيها تفصيل، بس إجمال وليس بسط دقيق، لكن إجمال لا بأس به. يقولون في التنظير وفهم فهم الأدلة، أي تنظير يحكم العرض واللغة للدقة العقلية، إلا إذا قرأنا عقلية دخيلة في الاستمهارة بالتأخر. أما في التطبيق هذا ذكرت لك كضابطة أولية فيها استثناءات فيها ثياء صحيح، وفي التطبيق الحكم هو العقل مدار على العقل، إلا باستثناء في استثناءات كثيرة بس إجمالا الضابطة الأولية يعني. في التنظير يحكم العرف اللغة الذوق المجرد، في التطبيق المدار على العقل. مثلا في باب الطهارة والنجاسة يأتي الشاعر يقول لا تتبع العقل في التطبيق بالعين والطهارة، كل باب الطهارة شارع رفع يده عن ماذا؟ عن الدقة العقلية. خذ بالتدقيق العرفي فقط. وليس. اما في موارد اخرى الاصل لا اتباع التدقيق العقلي. في مقام التطبيق، التطبيق هي مراحل بعد تطبيق التطبيق. هي مراحل المعول على الدقة العقلية. الا ان يأتي الشارع بتعبد يزحزح العقل. يقول انا لا ليست ملاكاتي تدور على هاي التدقيقات. انا صحيح. هو عرف بالواقعيات الشارع ونحن عديد مقنعون. ولكن الاصل الاولي اتباع الدقة العقلية. هذه هي ضابطة هنا هكذا. اصل معرفة متعلق النهي بغض النظر عن تطبيقه في الخارج وتقارنه صدفة مع متعلق الامر. اصل متعلق النهي ضد يقوم به لابصر نفسه من الادلة مثل في الارض واللغة اصل متعلق الامر نريد ان نعرفه من الادلة ليحكم فيه اللغة والعرف وكلام الجرس. اما في عملية الانطباق الخارجي التطبيق الخارجي هل قارن الحرام الواجب ام لا بحسب التكوين؟ هنا انا تكوينية يستنشر فيها ان لم نستطع بالعين الحسية نعمل بالعين العقلية. فحتى في موارد اللي يعبر عن اعتباريات عقلية هي في الحقيقة عين عقلية. الاعتبارات العقلية ربما هذه ما موجودة في الفتوى الرسمية في الفلسفة حتى عن ملا صدرة. لكن هذه من اسرار نفائس تحقيقات الفلاسفة الشيعة المتأخرة. هل الانتزاع العقلي او الاعتبار العقلي بالدقة هو عين عقلية لإبصار الاشياء من جهة وعلى ليه دخل في الاعتبار. على كل البديع اللطيف عند المتأخرين هي هذا المطلب، وهو ان الحركة اذا من مقولات مختلفة ومتعددة. قد ترى ان تسأل واحد يحس تراه سير ما انتظر منه، لكن الناقد البصير شو الباري تعالى يدقق. ناقد بصير يعني عنده مدقة حيثيات النية كيف صدرت، فكيف صدر الفعل من اي نية؟ رياء مثلا، عبودية، قربة، كم بالمئة رياء، كم بالمئة عبودية، كم بالمئة خالص وجهي، كم بالمئة ضمائر. ناقص بطير الفعل كيف حيثياته. فعل في نفسه سبحان الله اكثر. خليني اوضح المطلب بعد اجيب لكم كاميرا فقهية. فعل معين خب اما حسن او قبيح. الشرع لا مو اما حسن او قبيح. للفعل جهات. مثلا ضم فاكا من الاسم لكم زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في روايات مادحة بس بعد ما فوق مشهد، يعني بالنسبة لغير المعصوم. حتى من بعض الرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما اشتده ما تشتده ذاكرتي هو الذي جسده جسده في عالم المعنى يعني زيد الشهيد وبكى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى المرصاد قواية قطعية الصدور عنده بكى بكاء شديد عليه الصلاة رسول الله. وشعر فيها من شعر فيها في ثورته فوض من تلاميذ الباقر والصادق مو واحد من الثاني. فضيل بن يسار المهدي الكوفي البصري. فضيل هل هو الشهيد. فضيل ولد في حقام من اهل البيت عندما كان يغسل المغسل يقول المغسل والله كنت ارى يده يضع يده على عوج عسلي لا اراها. قال لي نعم الفضيل مثل هذا يعني ميت لكن يحرك يده. ايه الفضيل مو عالثاني. هاجر من الكوفة وهو فقيه من تلاميذ الباقر في البصرة أنا ذات ما كان بذهب البيت انتشر فيها، فهو البيت الوحيد اللي بدأ يعني يرتب في البواح البصرة. ليش؟ عشائر تلافنا من أيام الحسين صلى الله عليه وسلم. بس داخل البصرة ربما كانت تنتشر عثمانية كذا ذات الوقت، فهو ذهب بيت وحيد وكذا إلى ما نشر التشيع يعني قاوم وكذا مو واحد ثاني فضيل. هذا شارك مع البيت في الشيء الفضيل. في روايات وكذا حتى الموظف يسأله، والرواية موجودة في لعل أما خصال الصدوق أو أحد كتب الصدوق، والسند قطعي الصدور بعد ما كل مراجع طائف يروون هذه الرواية، برجع في كل طبقة هذه الرواية بس يعني لا أسميها صحيحة صحيحة أو صحيحة علانية، أنا أسميها قطعية لأن مع الخصائص الكثيرة كل قطعية في الصدور. وفي هذا الإمام الصادق سلام الله يعني دفع أموال لعوائل الشهداء المنكوبين في ثورة الزين كفالة الإنسان فوق هذه واضح فيها رعاية من الصادق. شوف انت تشوف كثير من روايات المادحة للزين، في روايات ذات مشدة للزين، الكثير بالتعارض نحمل هذه على التحية المادحة، بعضهم يقول لا الذنب يحمل على التقية باعتبار من يضيع، وهو كثير من وجوه التأويلات ذكروها. قد ما جعلها دي، وفي مواد كثيرة عن أهل البيت عليه السلام لا جعلهم متعارضة، لأن إذا تدقق دي حيثية الذنب للحرب جهات يعني مو معصوم زيد فقيه من آل محمد كبير للشأن ولإنجازات، بس مو يعني انه هو ما عنده اخفاقات عنده سلبيات، فتلك الرواد من سلبيات تلك الرواد ما لها المسيحين هي وجود سلبيات، بس ما يستطيع ان يغمر ايجابيات العظيمة بعد، فهذا دور متجانب ولم يجرب. فالمقصود ان تعدد الحيثيات مناقتها عند من؟ مناقتها عند الشارع دقيقة الشيء والواحد قبل تكون له جهات متعددة. احنا بنحس نراه فعل واحد بس بالعين العقلية بالعين التحليلية اللي هي بعد عقل اعمى عقل غامض عقل مدقق. العقل عنده في درجات، وهذا الوعي العقلية الدقة العامة التعمق العقلي. شوف شوف اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اي واحد صعوبة عالم القضاء والقدر من جهة في محاكمات ما يستطيع البشر ان يدركها. فالمقصود المقصود اذا هذه مدارك لطيفة من المتأخرين ان تقدر بعين الحس حركة واحدة فعل واحد، لكن بعين العقل وتحليل العقل لا فيها جهات عديدة في الجهات. هذه صفات من بدايع تحقيق المتأخرين بخلاف المتقدمين لم يكن يغلون هذه الجهات دقة. نلخص الآن مختار الكفاية مختار معين كي نخوض في مختار الإصفهاني الذي وافقه عليه تماما السيد الخوي، وإنصافا مختار متين وفيه تدقيق أكثر بعد مما قد وجد. لكن قبل أن نخلص مثل في إنصار الآخرون ماذا على الامتناع المطلق باعتبار أن الآخرون رحمة الله عليه ذهب إلى أن تعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنون بل المعنون واحد، و أما النائم فذهب الى الجواز مطلقا استنادا الى ماذا؟ استنادا الى ان متعلقات الاحكام هي عناوين مبادئ وليست عناوين اشتقاقية، ففرق بين العناوين الاشتقاقية التي غالبا مثل عالم عادل فاستشهدوا شهيدين منكم او رجل وامرأتان او عدلين من رجالكم عدلين عادل. فالمشتقات عناوين اشتقاقية تؤخذ غالبا في موضوعات الاحكام في الوجود. العناوين المبادئ تؤخذ غالبا في المبادئ في متعلقات الاحكام. وهناك فرق جدي عقلي مهم بين العناوين الاشتقاقيه وعناوين المبادئ. عناوين اشتقاقيه محط صدقها واحد شخصي عادل ومصلي وغافل مثلا، لانها اوصاف لذات الشخص. والعدل والغفل والصلاه حيثيات تعليليه لصدق هذه العناوين الاشتقاقيه على ذات الشخص الواحد. المقصود سيدا العناوين الاشتقاقيه، نعم كلام العقوب صحيح فيها تعدد العناوين لكن معدل واحد. اما في العناوين المبادئ لا، عناوين المبادئ يعبر الميزانيه حيثيات تقليديه توجب ابداع، توجب ابداع فهمنا. وحيث ان عناوين المبادئ هي غالبا متعلقات الاحكام ذهب الى الجواز مطلقا الا ما استثني الميزانيه. عناوين مبادئ الاشتقاقات، عناوين مبادئ الاشتقاقات نعم في مطلب يذكر بعد الميزانيه على طريق عناوين مبادئ الاشتقاقات يذهب الى الجواز. اي هذا المطلب يقول هذه فائده لطيفه لا باس تذكرها لكلام الميزانيه. الحيثية التقليدية في صرف العناوين توجب التوسعة بخلاف التقليد في التنظير في المفاهيم توجب الضيق. مثلا العام والخاص عندما تقيد العام او المطلق تقيده يوجب الضيق ويوجب السعة في التنظير. أما الحيثية التقليدية في مقام التطبيق توجب السعة ولا توجب التغيير. فإذا الحيثية التقليدية في التنظير مضيقة، أما الحيثية التقليدية في التطبيق التكويني الخارجي توجب السعة. توجب السعة لماذا؟ لتعدد وجود للنصير إلى الجواز. بينما في التنظير يوجد التغيير. هذه فائدة عظيمة. هذا كلام الميزانية إذا ذهب إلى الجواز مطلقا. هنا الزيادة والتجديد عند الاصفهاني ما هو؟ الاصفهاني يخطئ الامتناع مطلقا، يعني تعميم الامتناع لو قول استاذ تعرف ما يخطئه، ويخطئ الجواز مطلقا له مبنى الميزانيه. بل يفصل المرحوم الصالح حجر الاساس الذي جدده الاصفهاني وجعل مؤاخذ على الدائن ما هو؟ قال ما شيده الميزانيه من تقسيم العناوين جيد قسمين، لكن غفل عن قسم ثالث. غفل عن قسم ثالث ما هو؟ بعبارة أخرى لدينا عناوين مقولية ذاتية حقيقية. مقولية هي يعني المقولة في العشر، ذاتية يعني هي عين ذات الأشياء في الخارج، فأصلية يعني أصيلة عينية. هذا قسم واحد لأسماء عديدة. عناوين ذاتية تأصلية أصالية مقولية حقيقية ماهوية، تعليقات عديدة على عناوين. هذا كلام صحيح. هذه عناوين. هناك عناوين اشتقاقية، هذا قسم آخر يعني ملحوظ المقولات بما هي. هنا في القسم الأول ملحوظ العناوين بما هي أعراض، جمعه أعراض. شاق قسم الأول القسم الثاني العناوين الشقاقية عرضي لله، الجمع عرضيات مثلا لا عرض عرضيات عرضي عرضيات هل عرضي العرضيات يعني هم مزيد واحد، لكن فرق شنو؟ هذا اللي يتروق الفلسفه، الشيء في نفسه وهو لغيره، عرضنا وجود في نفسه وهو لغيره وبغيره، اليس هكذا قسمه؟ بغيره لعله بغيره، لغيره نعه لغيره، على عنوان الاستقاق الحظي لغيره. اما العنوان المبادئ له القسم الاول مرضنا ملحوظ فيه في نفسه، حيثيتان وجوديتان حقيقيتان في الخارج. طبعا لا لا شيخنا بالدقه هم يدعون بغض النظر عن اراء اخرى المنهج الرسمي للسلفيه في الفلسفه، لما يريد ماخوذ من الخارج لانه بزياده بصنع من العقل. سيما مع التفسير هذا الذي ذكرته لمرضنا اليوم قبل دقائق، عندما يريد اعتبار عقلي المراد به العين العقليه التي تبصر ما لا يبصره الحس. وان كان هذا التفسير مو تفسير رسمي مبثوث في تصوير فلسفة المناصرة، ولكن بالدقة هو مرام هو ذكره في بعض الموارد، هذا هو صحيح على كل يعني بسرعة. جيد انا ملخص، اذا الكتب الاول عناوين ذاتية تأصلية مقودية حقيقية معهوية ما شكل صديق وهو الوجود لنفسه. الكتب الثاني الوجود لغيره كان المستقاطية بالحظ بكاتب ذات الشخص، لكن في قسم ثالث غفل عنه الميزة المعينة. هذا الذي يشكل صاحب الصهاني هذا القسم الثالث على مجموع الاقسام الثلاثة، يشكل بها على السمعين وعلى العقل ويوجب للتفصيل. اذكر هذا القسم الثالث سهرة وغدا نواصل. القسم الثالث العناوين الاعتبارية الانتزاعية الجعلية الفرضية، هذه ليست عناوين حقيقية مو اعتبار عقلي، اعتبار قانوني، الاعتبارية اعتبار قانوني، الانتزاعية انتزاع فرضي مو انتزاع عقلي، الجعلية هذه المفاهيم ليست حقيقة ومهيات، هذه مفاهيم. هذا بحث مهم جدا مهم يفيدنا في العبادات والمعاملات والموارد الأخرى غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.